هشام يا ابو محدين. القلب يعشق كل جميل. صلوا على الحبيب. عاشق جمال النبي صلي عليه. صلى الله عليه وسلم. أيوة. القلب يعشق كرمالك أبو محدينا كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. القلب يعشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين. واللي صدق في الحب في الحب قليل قليل قليل وندمي يوم ولا يومين ولا يومين. واللي سدى في الحب قليل قليل واندمدوا يوم ولا يومين ولا يومين. واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم على حب النبي سوا. بس واللي هويته اليوم كلياتنا بنقول الله حتى ربي يسكن هواه في قلوبنا على حب النبي. واللي هويته اليوم ما شاء الله اهل حمص الله بعد الثانية بتكون إن شاء الله أعلى للشام بتوصي. واللي هويته اليوم أيوة عم يا أبو عبدو عم يقول ما صار لسه ما صار في أحلى. واللي هويته اليوم الله أيوة. دايم وصاله دوم ما يعاتب اللي كريم ولا في وصف اللوم ما يعاتب اللي توم ولا في وصف اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته. ابتعد عنه الله لا يبعدنا عن بابه ويجعلنا من خلص احبابه يا رب. وكان يناديني كريم ويقول مصيرك يوم يوم يوم والله يوم ترجع لي وتجيني. كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم ترجع لي وتجيني طاوعي لك حبيب أبدا غيري قبلي ولا بعدي. وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم، انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم، وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم، واللي هديته اليك الله لو تحسبه بيديك. أيوة. الله واللي هديته اليك تحسبه بإيديك الله يشوف جمايلي علي الله من كل شيء أعظم. سلم لنا سلم لنا سلم لنا لحد باب بيته وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته يا ليل يا ليل هذه المنازل أني خياسة يا سائق قلبي وانشد فؤاد غدا صبا صبا صبا صبا لكاظمتي بين الضباء طلعت والمقلي يا دلال يا ليل يا ليل لا أهاجو الناس سوى قوم أعرفوك وغيرهم أهاجو دخلوا فقراء إلى الدنيا روحي. وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درج أسماك فواكلا درج أحيا وتعيش يا رواج الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم أمج أمج يا مدعيا لطريقه بادر بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقه مبادر فطريقك منعرج تغوى ليلى تغوى ليلى تغوى ليلى وتنام الليل العمر كذا فعل سمج أسمات هواك لها رجو أحيا وتعيش بالمهاج الناس سوى قوم عرفوا وغيرهم أمج أمج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تغوى ليلى تغوى ليلى تغوى ليلى وتنام الليل العمر كذا سامج السمات فواك لها تحيا وتعيش بها المهاج الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم أمج أمج مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد قد ولد المصطفى وحق الغناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ومع ذكرك الغافلون. على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح على على على طيبة على على طيبة على على طيبة يلا نروح عريس على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلبي المجروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحجرة فيها حبيب الروح على طيبة على طيبة على يلا نروح على طيبة يلا يا عريض على طيبة يلا نروح يلا يا طيبة أحلاكي كل الورى يهواكي يا طيبة أحلاكي أو كل الورى يهواكي يا طيبة أحلاكي كل الورى يهواكي عم الدنيا سناكي عم الدنيا سناكي فيك حبيب الروح يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحجرة الكعبة أو فيها الدواء مشفوقين سوا سوا راحوا لينا واخدوني وانا نفديها بالروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح شايد تلك الحجرات يا حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة يلا نروح أحلاكي أحمد ساكن بحداكي عين الزرقاء أحلاكي أحمد ساكن بحداكي جل الذي أعطاكي جل الذي أعطاكي وما عنيش في المجروح طيبة يلا نروح نداوي قلب المجروح شايد تلك الحجرة يا حبيب الروح على طيبة على طيبة فتنا في حول

كلت أفواق المواعظ من لفظ التوبة. كم ضربة أقبلت والناس لا توبة. البشر سمعها لا ترتجي توبة. عدنا شبه ماي كاسات الندامة نحس وش هنا من نار. كم سرنا بطرقة نحس والله ما ضيق دنيانا وزادها نحس إلا من فجور النساء اللي ضيق التوبة. حب الرسول يا دوبني دوب عن المعاصي يا دوبني دوب جانف من النيابة جانف من النيابة جانف من النيابة لبسني التوب عن المعاصي يا دوبني حضوركم. إن شاء الله مبارك للعروسين.